أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحفظنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، لازلنا في سورة الأعراف، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قلنا أمس لا ارتباط بما قبلها، فقال المؤلف رحمه الله: أي مواراة السوآت، أي ستر العورات، وهو تكريم للإنسان وتفضيل على غيره من الحيوانات. وريشا لعله خص الريش بالذكر لغنائه في الدلالة على حاجة الإنسان إليه ونعمة الله به، ولأن الإنسان إن شاء لبس ثوبا واحدا فكان له خفة الريش، وإن شاء ضعف اللباس فكان له وفرة الريش ونفعه في الدفء، والله أعلم. ولباس التقوى: وأنزلنا عليكم لباس التقوى بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهدايتكم للتقوى إن اهتديتم. ذلكم خير، لأنه ستر يستر صاحبه عن معايب الأعمال ورذائل الأخلاق، وهو شرف لصاحبه ووقاية نافعة في الدنيا والآخرة. ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون، وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة لظهور إعراض أكثرهم، فكفى توجيه الخطاب لمن يستمع وينتفع. إذن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، في الحالات العادية هذا فيه لباس، سواء من اللباس بالقطن أو كذا أو من الريش، ما أردت أن يكون منه. ولباس آخر اللي هو لباس التقوى، هذا اللباس المادي اللي هو نلبسه إحنا، هذا يسمى لباس. ولباس آخر معنوي اللي هو لباس التقوى، وكأنه لباس يسرنا من المعاصي ومن ارتكاب المعاصي وكذا. التقوى كأنها لباس لنا وحاجب بحاجز تسر عوراتنا في الأعمال القبيحة. نعم، وذلك خير، ذلك خير. نعم. وذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما بإخراجهما ونزع لباسهما سوآتهما، فيعلم أنهما ضعيفان في إرادتهما، ضعيفان في حزمهما، ضعيفان في حذرهما من عدوهما. ففي هذا عبرة لبنيهما ليحذروا أشد مما أوقعهما فيه أن يدخلهم عذاب السعير، وهي الفتنة العظمى. إنه يراكم هو قبيله سائر شياطين الجن من حيث لا ترونهم، تنبيه على أنهم يحاولون إغواء الإنسان وهو لا يشعر بهم لأنه لا يراهم. ولذلك فالإنسان يحتاج إلى الحذر منهم في كل حال. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وهذا الجعل هو ترك الشياطين يغوون الناس لا يؤمنون، وهذا الجعل هو ترك الشياطين يغوون الذين لا يؤمنون بلا صارف من لطف الله ولا معونة على دفع إغوائهم. نعم صحيح. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم فتنهما، وقلنا أمس كيف قاسمهما بالله أني لكم لمن الناصحين وكذا وكذا، فهذا الفتن. نعم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، أي لباس التقوى ولباس الطاعة، ليريهما سوآتهما، أي هنا سوآتهما للمعصية وضعفهما، وأنهم يعني ما استطاعوا أن يقاوموه، لأنه ما ثبت أنه جاء ونزع عنهم لباسهم وما كانوا متسترين به، لكن نزع منهم لباس التقوى. نعم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. هذه ميزة من الله سبحانه وتعالى أعطاها للجن بأنهم يروننا ولا نراهم، فلذلك هم يستطيعوا معرفة، قالوا إن الشيطان أو إن الجن متى كيف يوسوسوا للإنسان. قال إنهم بحكم إنهم يرون الإنسان من حيث لا يراهم وكذا، يعرفوا إن قد عند الإنسان فكرة إنه يرتكب معصية معينة، فالسارب يجوبته يحوم حول المسروق، والقاتل يحوم حول المقتول، والمعاصي كلها يجوب الواحد يفكر فيها، بحيث إن الشيطان يراه نعم يراه من حيث لا يريد، يعرف أنه قد بدأ في هذا الاتجاه فيبدأ يزين له الأمر الذي يريده. فمن هنا أنهم يرونهم، أنهم يرونكم، أنه يراكم هو قبيلة من حيث لا ترونهم. نعم حاضر. أي نعم هم أجسام لطيفة لا ترى. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فهم أولياء للذين لا يؤمنون. لماذا؟ لأن الله نزع عنهم اللطف، واللطف هو للمؤمن الذي يعمل الصالحات، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه لطف زيادة في العمل وزيادة في الطاعة وزيادة في التقوى. ومن والذين لا يؤمنون ليس لهم من ألطاف الله سبحانه وتعالى شيء، فيكونوا عرضة سهلة لإغواء الشيطان. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذه يعني من أعظم الآيات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى لتبرئة الله سبحانه وتعالى لما يقولون أنه الذي يفعل يأمر بالمعاصي. الحمد لله ورحمة الله. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا هو سبب ما وصلتم إليه. إذن وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، قالوا إحنا ما جينا بشيء جديد ولا سوينا شيء، هذا ما كان عليه آباءنا، إحنا ما بلا في نفس الطريق. وهذا معناه التقليد، وقلنا أن التقليد غير جائز، وأن المقلد هو ما بالله أنه يأخذ عقله ويسلمه وغيره يقوده يفعل به ما يشاء. وقالوا أن التقليد من وضع القلادة في الحلق، وكان الواحد يربط نفسه بحبل ويسحبها المقلد، هذا اللي هو يقلده. قالوا وجدنا عليها آباءنا، أي المسألة ليس لنا فيها شيء، ما جينا إلا وهي كذا موجودة، عبادة الأصنام أو ارتكاب المقاذي والمعاصي والزنا وشرب الخمور وكذا وكذا، قال وجدنا عليها آباءنا، يعني مثل هذه هي موجودة من قبلنا والله أمرنا بها. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بهذا الأشياء وهذه الأفعال القبيحة، وهذا ما عليه المجبرة والذين يقولون أن الله هو الذي يأمر بهذه الأشياء، وكأنهم لا يقرؤون القرآن. والله أمرنا بها، وحاش الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. هذا من الأشياء التي هناك من الفرق، من يدعي أنها فرق إسلامية، من يقول بهذا وقد كذبهم الله سبحانه وتعالى. والله أمرنا بها. فجاء الرد عليهم، هؤلاء ينسبون ما أوقعهم فيه إلى الله انقيادا للشيطان. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا يعني نفي وتبرئة لله سبحانه وتعالى من هذا الكلام الذي أنتم تقولون. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، حاش الله سبحانه وتعالى أن يكون له أمر على أن أحد يعمل الفحشاء بالمطلق. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتقولون على الله الكذب والافتراء وتفترون على الله الكذب. رد الله سبحانه قولهم وبين كذبهم عليه بأن الله لا يأمر بالفحشاء. قل أمر ربي بالقسط، هذا الذي أمر الله به، لم يأمر بالفحشاء ولكن أمر بالقسط أي العدل. قل أمر ربي بالقسط في المصابيح بالقسط أي بالعدل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، توجهوا لعبادة الله وحده عند إتيان كل مسجد، وهذا أقرب لإبقاء معنى المسجد على معناه المعروف في الشرع. وادعوه مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة كلها من الدعاء وغيره، كما بدأكم في الخلق كما خلقكم أول مرة تعودون إلى في الآخرة إليه فيجزيكم بما قدمتم. أنتم فريقين، فريقا هدى لأنهم لم يستحقوا الخذلان فهداهم لأنهم عملوا الصالحات ولذلك زادهم الله سبحانه وتعالى هدى، وفريقا آخر حق عليهم الضلالة. ولكن هل حق عليهم الضلالة كذا مزاج أو إنما بالله أمر من الله أن حق عليهم الضلالة؟ وفريقا استحقوا الخذلان وأن يتركوا وشأنهم ضالين عن سبيل الحق. ليش؟ لأنهم أي إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، هذا سبب هلاكهم من قبل أنفسهم. نعم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الله أمرنا بها قالوا، هذه يعني موجودة وكذا وكذا، وهذا أمر من الله وهم يحسبون أنهم مهتدون وهم ليسوا بمهتدون ولا بمهتدين ولا نعم. فحق عليهم أن يضلوا لأن ضلالهم نتيجة حتمية لاتخاذهم الشياطين أولياء. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الأقرب أن المراد بالزينة اللباس، الحمد لله ورحمة الله، وهو أهم الزينة من حيث أن ستر العورة أهم من غيرها من الزينة، ويناسب هذا ذكر المسجد لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة وليس خاصا بالصلاة، بل ظاهره أخذ اللباس إلى إتيان المسجد، وهو ظاهرة حسنة للمسلمين في مجتمعهم، ولذا شرع لهم التجمل في الجمعة. والأقرب أن الأمر للوجوب بقرينة ذكر المسجد، ولو كان للإباحة ما كان خاصا بالمسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي لابد طبعا. ومن الزينة، أصل الزينة ستر العورة، هذا الأصل، الأصل ستر العورة، وما زاد على ذلك فهو من الأفضل أن يكون الإنسان يمتثل لهذا الأمر، أن يكون في خاصة الإنسان عندما يتجه إلى المسجد يتجه إليه بأفضل ثيابه وبالثياب النظيفة الجميلة، لأنه في اتجاه، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى ويقضي الوجوب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ما نراه الآن اللي يخرج لي بثوب نوم، اللي يخرج لي بنطلون يعني ترنج رياضي، ولا هذا ليس من هذا الأمر، وليس يعني، وهذا فيه نوع من الاستهزاء والاستهتار حقيقة، خاصة إذا كان هذا البعض يعني الذي انتشر في الأخير لأرواب النوم، سهل إذا هو روب ما بالله الجلوس أو الحديث أو كذا، لكن بعضهم اللي ينام فيه واللي يرقد فيه ويخرج يصلي فيه. بالأمر من الله سبحانه وتعالى أن نتخذ دينه، كل إنسان بكامل دينته، خاصة يوم الجمعة. نعم، وخاصة يوم الجمعة، يوم الجمعة قد هو شيء، ولكن عند الإنسان يتجه إلى بيت من بيوت الله لأنه ذاهب إلى وليمة الله، فيجب أن يكون مهيئ لهذا الشيء. فلان عنده اليوم مناسبة وقال أنك جيت عشاء عندهم ولا تغدى عندهم، بيلبس أفضل ثيابه لأنه معزوم عند فلان. طيب أنت معزوم عند الله سبحانه وتعالى، متجه تدخل بيت الله سبحانه وتعالى، أو تقوم إلى الصلاة مثلا، النساء في البيت أو كذا وكذا، تكون في في في ثياب جميلة للصلاة، وليس في المسألة بلا مسألة الإنسان يصلي أو الرجل يصلي أو المرأة في أي ثوب وفي أو لا. لابد من أولا تحرى أن الثياب طاهرة وأنها ساترة للعورة وأنها كذا، هذه كلها لابد أن تكون موجودة. نعم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نهي عام لكل إسراف. المشكلة أن بعض النساء يعتقد أنها لا تصح الصلاة لا في عندك الثياب، إنما هي تصح الصلاة في أي ثوب بشرط أن يكون طاهر ساتر للعورة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نهي عام لكل إسراف سواء بإتلاف المال ونحوه مما فيه نفع في غير فائدة يصلح نعم يصلح إتلافه لها، أو بإنفاقه في محرم كالمعاونة على الإثم والعدوان، أو في مضرة راجحة على لذته فيدخل إكثار الأكل بحيث يضر. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قلنا حتى في الأكل والشرب لابد من تقنين، ولا بد أن يكون الإنسان في أكله منتظم بحيث أن يكون سواء من ناحية صحية أو من ناحية مادية. من ناحية صحية أن لا يسرف في أكل أشياء معينة تضره، يعني مثلا أهل السكر عندما يجوا يأكلوا في شيء يضره، أو حتى غير صاحب السكر يأتي إنسان ويكثر من الأكل وهذا مضر، فهذا في الأكل، كذلك في نوعية الأكل. ثم يأتي إلى قيمة الأكل، قد يأكل بعشرة ريال وكذا، يقول لا بدل ما بأكل بعشرة بأكل لي بخمسمية. والمسألة بالله مسألة وجبة. عجبني يعني قصة سعوديين في ألمانيا، وكتبوا القصة جميلة جدا، قالوا إنهم جاهم ضيف ودخلوا في مطعم في ألمانيا وطلبوا لهم أكل، غدوا تركوا بعدهم كذا، فرأتهم امرأة كبيرة في السن وقالت ليش تتركوا، ليش أصلا تطلبوا أكثر من حقه، يجب أنكم ما طلبتوا إلا في القدر اللي أنتم تأكلون، ليش هذا اللي تخلوه؟ قالوا شيء شرعنا بفلوس، يعني ما عندنا مشكلة، هذه فلوس خلاص ما نقدر. قالت لهم وقال كيف هذا مخالفة وهذا إسراف وهذا تبذير وإحنا ما نقبلها في بلدنا. اتصلت للدوريات وجاءت الشرطة، قالوا ولا جلسنا إلا والشرطة واقفة عند باب المطعم، إيش فيه دخلوا وشافوا، وإذا فيه جاءت هذا ولا سووا كذا وكذا، ليش يا جماعة يا أخي؟ قال لا، أنت لك حق أنك تضبط على مستواك على قدرك، وليس لك حق أن تخالف الأنظمة والتعليمات، وهذا هذا من باب التبذير والإسراف، هذا ما ما نقبله منه. نعم. أعطانا قال أعطانا قسيمة 50 يورو وكذا غرامة على جزاء لنا على أساس إن إحنا قالوا احترمناهم، هي يعني فعلا التصرف تصرف يحترم الله قال. وإذا عندهم عقليات صح هذا ودك إنه يطبق عندنا، إنه يغرمونا أكثر من قيمة من قيمة اللي إحنا نشتري من كثرة التبذير اللي إحنا فيه. فالإسلام إسلام يحث على الأدب على التعامل الراقي وعلى كيف يعني، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا، ما عندنا إشكالية كل واشرب لكن ما فيها إسراف ولا تبذير. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله لو ما بلا هذه الكلمة تكفين، إن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، أي إن هذا مخالف لله وفي غضب الله ويخرج الإنسان من أنه من أولياء الله. فعندما نأتي في يعني في الأعراس وفي الأشياء وفي الولائم يجب أن الإنسان يكون حذر. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، دليل على تحريم كل عمل ذكر الله أنه لا يحب أهله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني شوف لاحظ أنها كيف تسلسل الآية، تحريم الإسراف والتبذير ثم يأتي ويبين لنا ما لنا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. الله سبحانه وتعالى ما أحد يحرم على الناس الزينة التي أخرج الله لعباده. أنا أريد أن أكون جميل، لي من الثياب لي من كذا أو أكلي جميل أو كذا أو كذا، أحد يحرم علي هذا الشيء؟ هذا حق من حقوقي، لكن بشرط ما سبق لا يكون هناك إسراف أو تبذير، سواء حتى في اللبس. هناك من أنواع اللبس من قد يشتري بعض يشتري له الشماغ ب500 أو ب600 أو ب700 قطرة، أو طاقية مثلا، أو تعرف يعني بعضهم يشتري أشياء يستطيع أن يكون أقل بشكل. نعم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق للمأكولات الجميلة، هذه يعني ما أحد يحرمها على عباد الله. فإذا لم يصح أن الله حرمه فتحريمه باطلا. يأتي من يحرم علينا يقول لا تأكلوا هذا لأنه فيه كذا وفيه، لا هذا الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يأتينا نص بالتحريم هذا العام، هذا الأصل في كل شيء الإباحة، ما لم يأتي نص للتحريم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وغير الذين آمنوا في الحياة الدنيا، كل الناس، قد تكون يمكن للكافر أكثر منها للمؤمن موجودة، لكن لاحظ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ما أحد يشاركهم فيها. الطيبات هذا في الدنيا متاحة للجميع، للأخبل والصاحب، للمؤمن والكافر، لكن عندما تأتي يوم القيامة تأتي للجنة فهي خالصة للمؤمنين، ما معهم أحد يشاركهم فيها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لا كما هي في الدنيا محفوفة بالمكاره، فالله أخرجها في الدنيا لعباده البر والفاجر، وليس معناها أنها خاصة للمؤمنين، ليست، لا كل يأكل منها، فمعنى خالصة غير معنى خاصة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي نبينها بتفصيلها حتى يعلمها من هو مستعد للعلم لسلامة قلبه من الخذلان والغفلة والإعراض والإنشغال بالدنيا، ومستعد بالنية الصالحة والتفهم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، إذا كان هذا يريد أن يعلم يتعلم يفهم فتتاح له المسألة، لكن لو الإنسان أصلا ما أريد أن أسمعك ولا أريد هذا الكلام ما هو صحيح، هذا الكلام هذا ما يريد أن يفهم ولا يريد أن يتعلم، فالفرق واضح بين الطرفين. قل إنما حرم ربي الفواحش، هذاك اللي أحلها الله سبحانه وتعالى الطيبات وكذا، الآن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن عندنا فواحش ظاهرة وفواحش باطنة، ظاهرة أي معلومة للناس ويراها الناس، وباطنة لا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، دفع لتوهم أن المحرم إنما هو ما ظهر منها، والإثم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم كالخمر والكذب وكتمان الشهادة والرياء والربا وسائر الذنوب التي لا تعد في العرف من الفواحش، ولا من التعدي على الناس في ظاهرها. والبغي التعدي على الناس والظلم، لأن هذه ما فيها شيء، ما فيها يعني، لأن أنا في الرياء ما لها تعدي على الآخرين، في شرب الخمر وهو في بيته ما فيها تعدي على الآخرين، الكذب في هذا خاص بي، ما كان فيها تعدي على الآخرين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم كذلك محرم، والبغي اللي هو التعدي على الناس، الخروج إلى أذية الناس وأخذ أموالهم والتطاول عليهم، التعدي على الناس والظلم لهم بغير الحق، قيد واقعي أو لدفع توهم أن التسلط بالحق بغي محرم. حتى لو كان مع الإنسان قوة ومع الإنسان سلطة وكذا وكذا، ما معنى أن معك سلطان قد لك الحق أنك تظلم الناس أو تطغي في الأرض، لا، حتى لو كان معك سلطان. والبغي بغير الحق، ولا تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذه يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تشركوا قل إنما حرم ربي الفواحش، نعم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن أحسن الله لكم، والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون دون استناد إلى دليل على ذلك مثل تحريم السائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك ما حرموا وأحلوا من تلقاء أنفسهم. نعم. ولكل أمة أجل محدود يمتعون بخلاقهم وينقلبوا في البلاد ممهلين، فإذا جاء أجلهم ذهبوا بذهاب ريحهم وإدبار دنياهم وبطل اجتماعهم وقوتهم الذي كانوا به أمة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لعل أصل المعنى لا يسبق ذهابهم أجلهم ولا يتأخر عنه ولا يتأخر عنه، والساعة عبارة عن المدة القصيرة غير محددة خلاف الساعة في عرف هذا الزمان. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.